بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمد عبد الله ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى أهله وصحبه، أما بعد. المجلس 18 من مجالس سماع كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد للإمام أبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية رحمه الله تعالى، يقرأه عليكم عمرو البسطي. يقول رحمه الله: فصل. فلنرجع إلى سياق حجته صلى الله عليه وسلم. ولبد رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه بالغسل، وهو بالغين المعجمة على وزن كفل، وهو ما يغسل به الرأس من خطمي أو نحوه، يلبد به الشعر حتى لا ينتشر، وأهل في مصلاه، ثم ركب على ناقته فأهل أيضا، ثم أهل لما استقلت به على البيداء. قال ابن عباس: ويم الله، لقد أوجب في مصلاه، وأهل حين استقلت به ناقته، وأهل حين على شرف البيداء. وكان يهل بالحج والعمرة تارة وبالحج تارة، لأن العمرة جزء منه، فمن ثم قيل قرن، وقيل تمتع، وقيل أفرد. قال ابن حزم: وكان ذلك قبل الظهر بيسير، وهذا وهم منه، والمحفوظ أنه إنما أهل بعد صلاة الظهر، ولم يقل أحد قط إن إحرامه كان قبل الظهر، ولا أدري من أين له هذا. وقد قال ابن عمر: ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند الشجرة حين قام به بعيره. وقد قال أنس: إنه صلى الظهر ثم ركب. والحديثان في الصحيح، فإذا جمعت أحدهما إلى الآخر تبين أنه إنما أهل بعد صلاة الظهر، ثم لبى فقال: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، ورفع صوته بهذه التلبية حتى سمعها أصحابه، وأمرهم بأمر الله له أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية. وكان حجه على رحل، لا في محمل ولا هودج ولا عمارية، وزهملته تحته، وقد اختلف في جواز ركوب المحرم في المحمل والهودج والعمارية ونحوها على قولين، هما روايتان عن أحمد، أحدهما الجواز وهو مذهب الشافعي وأبي حنيفة، والثاني المنع وهو مذهب مالك. فصل. ثم إنه صلى الله عليه وسلم خيرهم عند الإحرام بين الأنساك الثلاثة، ثم ندبهم عند دنوهم من مكة إلى فسخ الحج والقران إلى العمرة لمن لم يكن معه هدي، ثم حتم ذلك عليهم عند المروة. وردت أسماء بنت عميس زوجة أبي بكر الصديق بذي الحليفة محمد بن أبي بكر، فأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل وتستثفر بثوب وتحرم وتهل. وكان في قصتها ثلاث سنن، إحداها غسل المحرم، والثانية أن الحائض تغتسل لإحرامها، والثالثة أن الإحرام يصح من الحائض. ثم سار رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يلبي بتلبيته المذكورة، والناس معه يزيدون فيها وينقصون، وهو يقرهم ولا ينكر عليهم ولزم تلبيته. فلما كانوا بالروحاء رأى حمار وحش عقيرا، فقال: دعوه فإنه يوشك أن يأتي صاحبه. فجاء صاحبه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، شأنكم بهذا الحمار؟ فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر فقسمه بين الرفاق. وفي هذا دليل على جواز أكل المحرم من صيد الحلال إذا لم يصيده لأجله. وأما كون صاحبه لم يحرم فلعله لم يمر بذي الحليفة، فهو كأبي قتادة في قصته. وتدل هذه القصة على أن الهبة لا تفتقر إلى لفظ وهبت، بل تصح بكل لفظ يدل عليها، وتدل على قسمة اللحم مع عظامه بالتحري، وتدل على أن الصيد يملك بالإثبات وإزالة امتناعه، وأنه لمن أثبته لا لمن أخذه، وعلى حل أكل الحمار الوحشي، وعلى التوكيل في القسمة، وعلى كون القاسم واحدا. فصل. ثم مضى حتى إذا كان بالأثاية بين الرويثة والعرج إذا ظبي حاقف في ظل فيه سهم، فأمر رجلا أن يقف عنده لا يريبه أحد من الناس حتى يجاوز. والفرق بين قصة الظبي وقصة الحمار أن الذي صاد الحمار كان حلالا فلم يمنع من أكله، وهذا لم يعلم أنه حلال وهم محرمون، فلم يأذن لهم في أكله، ووكل من يقف عنده لئلا يأخذه أحد حتى يجاوز. وفيه دليل على أن قتل المحرم للصيد يجعله بمنزلة الميتة في عدم الحل، إذ لو كان حلالا لم يضيع ماليته. فصل. ثم سار حتى إذا نزل بالعرج، وكانت زمالته وزمالة أبي بكر واحدة، وكانت مع غلام لأبي بكر، فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر إلى جانبه، وعائشة إلى جانبه الآخر، وأسماء زوجته إلى جانبه، وأبو بكر ينتظر الغلام والزاملة، إذ طلع الغلام وليس معه البعير، فقال: أين بعيرك؟ فقال: أضللته البارحة. فقال أبو بكر: بعير واحد تضله. قال: فطفق يضربه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يتبسم ويقول: انظروا إلى هذا المحرم ما يصنع. وما يزيد رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن يقول ذلك ويتبسم. ومن تراجم أبي داود على هذه القصة باب: المحرم يؤدب. فصل. ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان بالأبواء أهدى له الصعب بن جثامة عجز حمار وحش، فرده عليه وقال: إنا لم نرده عليك إلا أن حرم. وبالصحيحين أنه أهدى له حمارا وحشيا، وفي لفظ لمسلم: لحم حمار. قال الحميدي: كان سفيان يقول في الحديث: أهديت لرسول الله صلى الله عليه وسلم لحم حمار وحش، وربما قال سفيان: يقطر دما، وربما لم يقل ذلك، وكان فيما قال: ربما قال حمار وحش، ثم صار إلى لحم حتى مات. وفي رواية: شق حمار وحش، وفي رواية: رجل حمار وحش. وروى يحيى بن سعيد عن جعفر بن عمرو ابن أمية الضمري عن أبيه أن الصعب أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم عجز حمار وهو بالجحفة، فأكل منه أكل القوم. قال البيهقي: وهذا إسناد صحيح، فإن كان محفوظا فكأنه رد الحي وقبل اللحم. وقال الشافعي: فإن كان الصعب بن جثامة أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم الحمار حيا، فليس للمحرم ذبح حمار وحشي، وإن كان أهدى له لحما فقد يحتمل أنه يكون عالم أنه صيد له فرده عليه. وإيضاحه في حديث جابر قال وحديث مالك أنه أهدى له حمارا أثبت من حديث من حدث أنه أهدى له من لحم حمار. قلت: أما حديث يحيى بن سعيد عن جعفر فغلط بلا شك، فإن الواقعة واحدة، وقد اتفق الرواة أنه لم يأكل منه إلا هذه الرواية الشاذة المنكرة. وأما الاختلاف في كون الذي أهداه حيا أو لحما، فرواية من روى لحما أو لا لثلاثة أوجه: أحدها أن رويها قد حفظها وضبط الواقعة حتى ضبط أنها تقطر دما، وهذا يدل على حفظه للقصة حتى لهذا الأمر الذي لا يباه له. الثاني أن هذا صريح في كونه بعض الحمار وأنه لحم منه، فلا يناقض قوله أهدى له حمارا، بل يمكن حمله على رواية من روى لحما تسمية للحمه باسم الحيوان، وهذا مما لا تأباه اللغة. الثالث أن سائر الروايات متفقة على أنه بعض من أبعاضه، وإنما اختلف في ذلك البعض هل هو عجزه أو شقه أو رجله أو لحم منه، ولا تناقض بين هذه الروايات، إذ يمكن أن يكون الشق الذي فيه العجز وفيه الرجل فصح التعبير عنه بهذا وهذا. وقد رجع ابن عيينة عن قوله حمارا وثبت على قوله لحم حمار حتى مات، وهذا يدل على أنه تبين له أنه إنما أهدى له لحما لا حيوانا، ولا تعارض بين هذا وبين أكله مما صاده أبو قتادة، فإن قصة أبي قتادة كانت عام الحديبية سنة 6، وقصة الصعب قد ذكر غير واحد أنها كانت في حجة الوداع، منهم المحب الطبري في كتاب حجة الوداع له وغيره، وهذا مما ينظر فيه. وفي قصة الظبي وحمار البهزي هل كانت في حجة الوداع أو في بعض عمره فالله أعلم. وإن حمل حديث أبي قتادة على أنه لم يصيده لأجله وحديث الصعب على أنه صيد لأجله زال الإشكال، ويشهد لذلك حديث جابر المرفوع: صيد البر لكم حلال ما لم تصيدوه أو يصاد لكم. وإن كان الحديث قد أعل بأن المطلب ابن حنطب رويه عن جابر لا يعرف له سماع منه، قاله النسائي. قال الطبري في حجة الوداع له: فلما كان في بعض الطريق اصطاد أبو قتادة حمارا وحشيا ولم يكن محرما، فأحله النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه بعد أن سألهم: هل أمره أحد منكم بشيء أو أشار إليه؟ وهذا وهم منه رحمه الله، فإن قصة أبي قتادة إنما كانت عام الحديبية هكذا في الصحيحين من حديث عبد الله ابنه عنه قال: انطلقنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية فأحرم أصحابه ولم أحرم، فذكر قصة الحمار الوحشي. فصل. فلما مر بوادي عصفان قال: يا أبا بكر، أي واد هذا؟ قال: وادي عصفان. قال: لقد مر به هود وصالح على بكرين أحمرين خطومهما الليف وأزرهم العباء وأرضيتهم النمار يلبون يحجون البيت العتيق، ذكره الإمام أحمد في المسند. فلما كان بسارف حاضت عائشة وقد كانت أهلت بعمرة، فدخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم وهي تبكي، فقال: ما يبكيك؟ لعلك نفست. قالت: نعم. قال: هذا شيء كتب الله على بنات آدم، افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. وقد تنازع العلماء في قصة عائشة هل كانت متمتعة أو مفردة. وإذا كانت متمتعة فهل ربطت عمرتها وانتقلت إلى الإفراد أو أدخلت عليها الحج وصارت قارنة؟ وهل العمرة التي أتت بها من التنعيم كانت واجبة أم لا؟ وإذا لم تكن واجبة فهل هي مجزئة عن عمرة الإسلام أم لا؟ واختلفوا أيضا في موضع حيضها وموضع طهرها، ونحن نذكر البيان الشافي في ذلك بحول الله وتوفيقه. واختلف الفقهاء في مسألة مبنية على قصة عائشة، وهي أن المرأة إذا أحرمت بالعمرة فحاضت ولم يمكنها الطواف قبل التعريف، فهل ترفض الإحرام بالعمرة وتهل بالحج مفردة، أو تدخل الحج على العمرة وتصير قارنة؟ فقال بالقول الأول فقهاء الكوفة منهم أبو حنيفة وأصحابه، وبالثاني فقهاء الحجاز منهم الشافعي ومالك، وهو مذهب أهل الحديث كالإمام أحمد وأتباعه. قال الكوفيون ثبت في الصحيحين عن عروة عن عائشة أنها قالت أهللنا بعمرة فقدمت مكة وأنا حائض لم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة، فشكوت ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال انقضي رأسك وامتشطي وأهلي بالحج ودعي العمرة. قالت فعلت، فلما قضينا الحج أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن أبي بكر إلى التنعيم فاعتمرت معه، فقال هذه مكان عمرتك. قالوا فهذا يدل على أنها كانت متمتعة وعلى أنها رفضت عمرتها وأحرمت بالحج، لقوله صلى الله عليه وسلم دعي عمرتك، ولقوله انقضي رأسك وامتشطي، ولو كانت باقية على إحرامها لما جاز لها أن تمتشط، ولأنه قال للعمرة التي أتت بها من التنعيم هذه مكان عمرتك، ولو كانت عمرتها الأولى باقية لم تكن هذه مكانها بل كانت عمرة مستقلة. قال الجمهور لو تأملتم قصة عائشة حق التأمل وجمعتم بين طرقها وأطرافها لتبين لكم أنها قرنت ولم ترفض العمرة. ففي صحيح مسلم عن جابر قال أقبلت عائشة بعمرة حتى إذا كانت بسرف عركت، ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على عائشة فوجدها تبكي، فقال ما شأنك؟ قالت شأني أني قد حضت وقد حل الناس ولم أحل ولم أطوف بالبيت والناس يذهبون إلى الحج الآن، فقال إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم فاغتسلي ثم أهلي بالحج، ففعلت ووقفت المواقف حتى إذا طهرت طافت بالكعبة وبالصفا والمروة، ثم قال قد حللت من حجك وعمرتك. قالت يا رسول الله إني أجد في نفسي أني لم أطوف بالبيت حتى حججت، قال فاذهب بها يا عبد الرحمن فأعمرها من التنعيم. وفي صحيح مسلم من حديث الطاووس عنها أهللت بعمرة فقدمت ولم أطف حتى حضت، فنسكت المناسك كلها، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم يوم النفر يسعك طوافك لحجك وعمرتك. فهذه نصوص صريحة أنها كانت في حج وعمرة لا في حج مفرد، وصريحة في أن القارن يكفيه طواف واحد وسعي واحد، وصريحة في أنها لم ترفض إحرام العمرة بل بقيت في إحرامها كما هي لم تحل منه. وفي بعض ألفاظ الحديث كوني في عمرتك فعسى الله أن يرزقكها، فعسى الله أن يرزقكها، ولا يناقض هذا قوله دعي عمرتك، فلو كان المراد به رفضها وتركها لما قال لها يسعك طوافك لحجك وعمرتك، فعلم أن المراد دعي أعمالها ليس المراد رفض إحرامها. وأما قوله انقضي رأسك وامتشطي فهذا مما أعضل على الناس ولهم فيه أربع مسالك، أحدها أنه دليل على رفض العمرة كما قالت الحنفية، المسلك الثاني أنه دليل على أنه يجوز للمحرم أن يمشط رأسه ولا دليل من كتاب ولا سنة ولا إجماع على منعه من ذلك ولا تحريمه، وهذا قول ابن حزم وغيره. المسلك الثالث تعليل هذه اللفظة وردها بأن عروة انفرد بها وخالف بها سائر الرواة، وقد روى حديثها طاووس والقاسم والأسود وعمرة فلم يذكر أحد منهم هذه اللفظة. قالوا وقد روى حماد بن زيد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة حديثها حديث حيضها في الحج، فقال فيه حدثني غير واحد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها دعي عمرتك وانقضي رأسك وامتشطي، وذكر تمام الحديث. قالوا فهذا يدل على أن عروة لم يسمع هذه الزيارة من عائشة. المسلك الرابع أن قوله دعي العمرة أي دعيها بحالها لا تخرجي منها وليس المراد تركها. قالوا ويدل عليه وجهان، أحدهما قوله يسعك طوافك لحجك وعمرتك، الثاني قوله كوني في عمرتك. قالوا وهذا أولى من حمله على رفضها لسلامته من التناقض. قالوا أما قوله هذه مكان عمرتك فعائشة أحبت أن تأتي بعمرة مفردة، فأخبرها النبي صلى الله عليه وسلم أن طوافها وقع عن حجها وعمرتها وأن عمرتها قد دخلت في حجها فصارت قارنة، فأبت إلا عمرة مفردة كما قصرت أولا، فلما حصل لها ذلك قال هذه مكان عمرتك. وفي سنن الأثرم عن الأسود قال قلت لعائشة اعتمرت بعد الحج؟ قالت والله ما كانت عمرة،

وهذه الألفاظ كلها في الصحيح، وهذا اللفظ الأخير صريح في إبطال قول من قال إن ذلك كان خاصا بهم، فإنه حينئذ يكون لعامهم ذلك وحده لا للأبد، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنه للأبد. وفي المسند عن ابن عمر رضي الله عنهما قادم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة وأصحابه مهلين بالحج، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شاء أن يجعلها عمرة إلا من كان معه الهدي. قالوا يا رسول الله أيروح أحدنا إلى منى وذكره يخطر بنية؟ قال نعم وسطعت المجامر. وفي السنن عن الربيع بن ثورة عن أبيه خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان بعصفان قال له سراقة بن مالك المدرجي يا رسول الله اقض لنا قضاء قوم كأنما ولدوا اليوم، فقال إن الله عز وجل قد أدخل عليكم في حجة عمرة، فإذا قدمتم فمن تطوف في البيت وسعى بين الصفا والمروة فقد حل إلا من كان معه هدي. وفي الصحيحين على عائشة رضي الله عنها خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نذكر إلى الحج، فذكرت الحديث وفيه فلما قدمت مكة قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه اجعلوها عمرة فأحل الناس إلا من كان معه الهدي، وذكرت باقي الحديث. وفي لفظ للبخاري خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لنرى إلى الحج، فلما قدمنا تطوفنا بالبيت فأمر النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن ساق الهدي أن يحل فحل ما لم يكن ساق الهدي ونساؤه لم يسقن فأحلل. وفي لفظ لمسلمين دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو غضبان فقلت من أضبك يا رسول الله أدخله الله النار؟ قال وما شعرت أني أمرت الناس بأمر فإذا هم يترددون؟ ولو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي معي حتى أشتريه ثم أحل كما حلوا. وقال مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة قالت سمعت عائشة تقول خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لخمس ليال بقينا لذي القعدة ولا نرى إلا أنه الحج، فلما دنونا من مكة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يكن معه هدي إذا طاف البيت وسعى بين الصفا والمروة أن يحل. قال يحيى فذكرت هذا الحديث للقاسم بن محمد فقال أتتك والله بالحديث على وجهه. وفي صحيح مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال حدثتني حفصة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أزواجه أن يحللن عام حجة الوداع، فقال ما منعك أن تحل؟ قال إني لبدت رأسي وقلدت بدنتي فلا أحل حتى أنحر الهدي. وفي صحيح مسلم عن أسماء بنت أبي بكر خرجنا محرمين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان معه هدي فليقم على إحرامه ومن لم يكن معه هدي فليحلل، فحللت وذكر الحديث. وفي صحيح مسلم أيضا عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نصرخ بالحج صراخا، فلما قدمنا مكة أمرنا أن نجعلها عمرة إلا من ساق الهدي، فلما كان يوم التروية ورحنا إلى منى أهلنا بالحج. وفي صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنه قال أهل المهاجرون والأنصار وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وأهللنا، فلما قدمنا مكة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوا إهلالكم بالحج عمرة إلا من قلد الهدي، وذكر الحديث. وفي سنن عن البراء بن عازب خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه فأحرمنا بالحج، فلما قدمنا مكة قال اجعلوا حجكم عمرة، فقال الناس يا رسول الله قد أحرمنا بالحج فكيف نجعلها عمرة؟ قال انظروا ما أمركم به ففعلوه، فردوا عليه القول فغضب ثم انطلق حتى دخل على عائشة غضبان فرأت الغضب في وجهه فقالت من أغضبك أغضبه الله؟ قال وما لي لا أغضب وأنا آمر أمرا فلا أتبع. ونحن نشهد الله علينا أن لو أحرمنا بحج لرأينا فرضا علينا فسخه إلى عمرة تفاديا من غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم واتباعا لأمره، فوالله ما نسخ هذا في حياته ولا بعده، ولا صح حرف واحد يعارضه، ولا خص به أصحابه دون من بعدهم، بل أجر الله سبحانه على لسان سراقة أن سأله هل ذلك مختص بهم فأجابه بأن ذلك كائن لأبد الأبد، فما ندري ما نقدم على هذه الأحاديث، وهذا الأمر المؤكد الذي قد أغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم على من خالفه. ولله در الإمام أحمد إذ يقول لسلمة بن شبيب وقد قال له يا أبا عبد الله كل أمرك عندي حسن إلا خلة واحدة، قال وما هي؟ قال تقول فسخ الحج إلى العمرة، فقال يا سلمة كنت أرى لك عقلا، عندي في ذلك 11 حديثا صحيحا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتركها لقولك. وفي سنن عن البراء بن عازب أن عليا لما قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم من اليمن أدرك فاطمة وقد لبست ثيابا صبيغة ونضحت البيت بنضوح، فقال ما لك؟ قالت فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه فحلوا. وقال ابن أبي شيبة حدثنا ابن فضيل عن يزيد عن مجاهد عن يزيد عن مجاهد قال قال عبد الله بن الزبير أفردوا الحج ودعوا قول أعمالكم هذا، فقال عبد الله بن عباس إن الذي أعمى الله قلبه لأنت، ألا تسأل أمك عن هذا؟ فأرسل إليها فقالت صدق ابن عباس، جئنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجاجا فجعلناها عمرة فحللنا الإحلال كله حتى سطعت المجامر بين الرجال والنساء. وفي صحيح البخاري عن أبي شهاب قال دخلت على عطاء أستفتيه، فقال: حدثني جابر بن عبد الله أنه حج مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم ساق البدن معه، وقد أهلوا بالحج مفردا، فقال لهم: أحلوا من إحرامكم بطواف بالبيت وبين الصفا والمروة، وقصروا ثم أقيموا حللا حتى إذا كان يوم التروية فأهلوا بالحج، واجعلوا التي قدمتم بها متعة. فقالوا: كيف نجعلها متعة وقد سمينا الحج؟ فقال: افعلوا ما أمرتكم، فلولا أني سقت الهدي لفعلت مثل الذي أمرتكم، ولكن لا يحل مني حرام حتى يبلغ الهدي محله، ففعلوا. وفي صحيح أيضا عنه: أهل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالحج، وذكر الحديث وفيه: فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يجعلوها عمرة ويطوف ثم يقصر إلا من ساق الهدي، فقالوا: ننطلق إلى منى، وذكروا أحدنا يقطر، فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت، ولولا أن معي الهدي لا أحللت. وفي صحيح مسلم عنه في حجة الوداع: حتى إذا قدمنا مكة طفنا بالكعبة وبالصفا والمروة، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحل منا من لم يكن معه هدي، قال: فقلنا: حل ماذا؟ قال: الحل كله، فواقعنا النساء وتطيبنا بالطيب ولبسنا ثيابنا، وليس بيننا وبين عرفة إلا 4 ليال، ثم أهلنا يوم التروية. وفي لفظ آخر للمسلم: فمن كان منكم ليس معه هدي فليحل وليجعلها عمرة، فحل الناس كلهم وقصروا إلا النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه هدي، فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى فأهلوا بالحج. وفي مسند البزار بإسناد صحيح عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل وأصحابه بالحج والعمرة، فلما قدموا مكة طافوا بالبيت والصفا والمروة، أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحلوا فهابوا ذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحلوا فلولا أن معي الهدي لأحللت، فأحلوا حتى حلوا إلى النساء. وفي صحيح البخاري عن أنس قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن معه بالمدينة الظهر 4 والعصر بذي الحليفة 2 ثم بات بها حتى أصبح، ثم ركب حتى استوت به راحلته على البيداء، حمد الله وسبح، ثم أهل بحج وعمرة وأهل الناس بهما. فلما قدمنا أمر الناس فحلوا حتى إذا كان يوم التروية أهلوا بالحج، وذكر باقي الحديث. وفي صحيح عن أبي موسى قال: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم إلى قومي باليمن، فجئت وهو بالبطحاء، فقال: بما أهللت؟ قلت: كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: هل معك من هدي؟ قلت: لا. فأمرني فطفت بالبيت وبالصفا والمروة، ثم أمرني فأحللت. وفي صحيح مسلم أن رجلا قال لابن عباس رضي الله عنه: ما هذه الفتية التي قد تشغبت بالناس أن من طاف بالبيت فقد حل؟ فقال: سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم، وإن رغمتم. وصدق ابن عباس: كل من طاف بالبيت ممن لا هدي معه من مفرد أو قارن أو متمتع فقد حل، إما وجوبا وإما حكما، هذه هي السنة التي لا راد لها ولا مدفع. وهذا كقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أدبر النهار منها هنا وأقبل الليل منها هنا فقد أفطر الصائم، إما أن يكون المعنى أفطر حكما أو دخل وقت فطره، أو دخل وقت فطره وصار الوقت في حقه وقت إفطار. فهكذا هذا الذي قد طاف بالبيت إما أن يكون قد حل حكما، وإما أن يكون ذلك الوقت في حقه ليس وقت إحرام، بل هو وقت حل ليس إلا ما لم يكن معه هدي، وهذا صريح السنة. وفي صحيح مسلم أيضا عن عطاء قال: كان ابن عباس يقول: لا يطوف بالبيت حاج ولا غير حاج إلا حل. وكان يقول بعد المعرف وقبله، وكان يأخذ ذلك من أمر النبي صلى الله عليه وسلم حين أمرهم أن يحلوا في حجة الوداع. وفي صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هذه عمرة استمتعنا بها، فمن لم يكن معه هدي فليحل الحل كله، فقد دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة. وقال عبد الرزاق: حدثنا معمر عن قتادة عن أبي الشعثاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: من جاء مهلا بالحج فإن الطواف البيت يصيره إلى عمرة شاء أو أبى. قلت: إن الناس ينكرون ذلك عليهم. قال: هي سنة نبيهم وإن رغموا. وقد روى هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم من سمينا وغيرهم، وروى ذلك عنهم طوائف من كبار التابعين حتى صار منقولا نقلا يرفع الشك ويوجب اليقين، ولا يمكن أحدا أن ينكره أو يقول لم يقع، وهو مذهب أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومذهب حبر الأمة وبحرها ابن عباس وأصحابه، ومذهب أبي موسى الأشعري، ومذهب إمام أهل السنة والحديث وأتباعه أحمد بن حنبل وأهل الحديث معه، ومذهب عبيد الله بن الحسن العنبري قاضي البصرة، ومذهب أهل الظاهر. والذين خالفوا هذه الأحاديث لهم أعذار: العذر الأول أنها منسوخة، العذر الثاني أنها مخصوصة بالصحابة لا يجوز لغيرهم مشاركتهم في حكمها، العذر الثالث معارضتها بما يدل على خلاف حكمها. هذا مجموع ما اعتذروا به عنها، ونحن نذكر هذه الأعذار عذرا عذرا ونبين ما فيها بمعونة الله وتوفيقه. فأما العذر الأول وهو النسخ، فيحتاج إلى 4 أمور لم يأتوا منها بشيء إلى نصوص أخر، ثم تكون تلك النصوص معارضة لهذه، ثم تكون مع المعارضة مقاومة لها ثم يثبت تأخرها عنها. قال المندعون للنسخ: قال عمر بن الخطاب السجستاني حدثنا الفاريابي حدثنا أبان بن أبي حازم قال حدثني أبو بكر بن حفص عن ابن عمر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أنه قال: لما ولي يا أيها الناس إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحل لنا المتعة ثم حرمها علينا. رواه البزار في مسنده عنه. قال المستحبون للفسخ: عجبا لكم في مقاومة الجبال الرواسي التي لا تزعزعها الرياح بكثيب مهيل تسفيه الرياح يمينا وشمالا. فهذا الحديث لا سند ولا متن، أما سنده فإنه لا تقوم به حجة عند أهل الحديث، وأما متنه فإن المراد به بالمتعة فيه متعة النساء التي أحلها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم حرمها، لا يجوز فيه غير ذلك البتة لوجوه. أحدها إجماع الأمة على أن متعة الحج غير محرمة، بل إما واجبة أو أفضل الأنساك على الإطلاق أو مستحبة أو جائزة، ولا نعلم للأمة قولا خامسا فيه بالتحريم. الثاني أن عمر بن الخطاب صح عنه من غير وجه أنه قال: لو حججت لتمتعت ثم لو حججت لتمتعت، ذكره الأثر في سننه وغيره. وذكر عبد الرزاق في مصنفه عن سالم بن عبد الله أنه سئل: أنهى عمر عن متعة الحج؟ قال: لا، أبعد كتاب الله تعالى. وذكر عن نافع أن رجلا قال له: أنهى عمر عن متعة الحج؟ قال: لا. وذكر أيضا عن ابن عباس أنه قال: هذا الذي يزعمون أنه نهى عن المتعة يعني عمر، سمعته يقول: لو اعتمرت ثم حججت لتمتعت. قال ابن حزم: صح عن عمر الرجوع إلى القول بالتمتع بعد النهي عنه، ومحال أن يرجع إلى القول بما صح عنده أنه منسوخ. الثالث أنه من المحال أن ينهى عنه، وقد قال لمن سأله: هل هي لعامهم هذا ألك أو للأبد؟ فقال: بل للأبد، وهذا قاطع لتواهم ورود النسخ عليها. وهذا أحد الأحكام التي يستحيل ورود النسخ عليها، وهو الحكم الذي أخبر الصادق المصدوق باستمراره ودوامه، فإنه لا خلف لخبره. فصل. العذر الثاني: دعوى اختصاص ذلك بالصحابة، واحتجوا بوجوه. أحدها ما رواه عبد الله بن الزبير الحميدي: حدثنا سفيان عن يحيى بن سعيد عن المرقع عن أبي ذر أنه قال: كان فسخ الحج من رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا خاصة. وقال وكيما حدثنا موسى بن عبيدة حدثنا يعقوب بن زيد عن أبي ذر قال: لم يكن لأحد بعدنا أن يجعل حجته في عمرة، إنها كانت رخصة لنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. وقال البزار: حدثنا يوسف بن موسى حدثنا سلمة بن الفضل حدثنا محمد بن إسحاق عن عبد الرحمن الأسدي عن يزيد بن شريك: قلنا لأبي ذر: كيف تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنتم معه؟ قال: وما أنتم وذاك، إنما ذاك شيء رخص لنا فيه، يعني المتعة. وقال البزار: حدثنا يوسف بن موسى حدثنا عبيد الله بن موسى حدثنا إسرائيل عن إبراهيم بن المهاجر عن أبي بكر التيمي عن أبيه والحارث بن سويد قال: قال أبو ذر في الحج والمتع رخصة أعطاناها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال أبو داود: حدثنا هناد بن السري عن ابن أبي زائدة ابن أنبأنا محمد بن إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود عن سليمان أو سليم بن الأسود أن أبا ذر كان يقول: في من حج ثم فسخها عمرة لم يكن ذلك إلا للركب الذين كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي صحيح مسلم عن أبي ذر قال: كانت المتعة في الحج لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم خاصة، وفي لفظ: كانت لنا رخصة، يعني المتعة في الحج، وفي لفظ آخر: لا تصلح المتعتان إلا لنا خاصة، يعني متعة النساء ومتعة الحج، وفي لفظ آخر: إنما كانت لنا خاصة دونكم، يعني متعة الحج. وفي سنن النسائي بإسناد صحيح عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي ذر في متعة الحج: ليست لكم ولستم منها في شيء، إنما كانت رخصة لنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. وفي سنن أبي داود والنسائي من حديث بلال بن حارث قال: قلت يا رسول الله: أرأيت فسخ الحج في العمرة لنا خاصة أم للناس عامة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بل لنا خاصة. ورواه الإمام أحمد. وفي سنن أبي داود بإسناد صحيح عن إبراهيم التيمي عن أبيه قال: سئل عثمان عن متعة الحج فقال: كانت لنا ليست لكم. هذا مجموع ما استدل به على التخصيص بالصحابة. قال المجوزون للفسخ والموجبون له: لا حجة لكم في شيء من ذلك، فإن هذه الأثار بين باطل لا يصح عمن نسب إليه البتة، وبين صحيح عن قائل غير معصوم لا تعارض به نصوص المعصوم. أما الأول فإن المرقع ليس ممن تقوم بروايته حجة فضلا عن أن يقدم على النصوص الصريحة الصحيحة غير المرقعة. قال أحمد بن حنبل: وقد عرض بحديثه ومن المرقع الأسدي. وقد روى أبو ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم الأمر بفسخ الحج إلى العمرة، وغاية ما نقل عنه إن صح أن ذلك مختص بالصحابة فهو رأيه. وقد قال ابن عباس وأبو موسى الأشعري: إن ذلك عام للأمة، فرأي أبي ذر معارض برأيهما، وسلمت النصوص الصحيحة الصريحة. ثم من المعلوم أن دعوى الاختصاص باطلة بنص النبي صلى الله عليه وسلم، أن تلك العمرة التي وقع السؤال عنها وكانت عمرة فسخ لأبد الأبد لا تختص بقرن دون قرن، وهذا أصح سنة من المروي عن أبي ذر. وأولى أن يؤخذ به منه لو صح عنه. وأيضا فإذا رأينا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اختلفوا في أمر صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعله أو أمر به، فقال بعضهم هو منسوخ أو خاص، وقال بعضهم هو باق إلى الأبد، فقول من ادعى نسخه أو اختصاصه مخالف للأصل فلا يقبل إلا ببرهان، وأقل ما في الباب معارضته بقول من ادعى بقاءه وعمومه، والحجة تفصل بين المتنازعين. والواجب الرد عند التنازع إلى الله ورسوله، فإذا قال أبو ذر وعثمان إن الفسخ منسوخ أو خاص، وقال أبو موسى وعبد الله بن عباس إنه باق وحكمه عام، فعلى من ادعى النسخ والاختصاص الدليل. وأما حديثه المرفوع حديث بلال بن الحارث فحديث لا يثبت ولا يعارض مثله تلك الأساطين الثابتة. قال عبد الله بن أحمد كان أبي يرى للمهل بالحج أن يفسخ حجه إذا طاف بالبيت وبين الصفا والمروة، وقال في المتعة هو آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال صلى الله عليه وسلم اجعلوا حجكم عمرة. قال عبد الله فقلت لأبي فحديث بلال بن الحارث في فسخ الحج يعني قوله لنا خاصة؟ قال لا أقول به، لا يعرف هذا الرجل، هذا حديث ليس إسناده بالمعروف، ليس حديث بلال بن الحارث عندي يثبت هذا لفظه. هذا لفظه. قلت ومما يدل على صحة قول الإمام أحمد وأن هذا الحديث لا يصح أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن تلك المتعة التي أمرهم أن يفسخوا حجهم إليها أنها لأبد الأبد، فكيف يثبت عنه بعد هذا أنها لهم خاصة؟ هذا من أمحل المحال. وكيف يأمرهم بالفسخ ويقول دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة ثم يثبت عنه أن ذلك مختص بالصحابة دون من بعدهم؟ فنحن نشهد بالله أن حديث بلال بن الحارث هذا لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو غلط عليه. وكيف تقدم رواية بلال بن الحارث على روايات الثقات الأثبات حملة العلم الذين رووا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خلاف رأي خلاف رواياته؟ ثم كيف كون هذا ثابتا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن عباس يفتي بخلافه ويناظر عليه طول عمره بمشهد من الخاص والعام وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متوافرون ولا يقول له رجل واحد منهم هذا كان مختصا بنا ليس لغيرنا، حتى يظهر بعد موت الصحابة أن أبا ذر كان يرى ويروي اختصاص ذلك بهم. وأما قول عثمان رضي الله عنه في متعة الحج إنها كانت لهم ليست لغيرهم فحكمه حكم قول أبي ذر، سواء على أن المروي عن أبي ذر وعثمان يحتمل ثلاثة أمور: أحدها اختصاص جواز ذلك بالصحابة وهو الذي فهمه من حرم الفسخ، الثاني اختصاص وجوبه بالصحابة وهو الذي كان يراه شيخنا قدس الله روحه وقدس الله روحه يقول إنهم كانوا فرضا عليهم الفسخ لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم وحتمه وحتمه عليهم وغضبه عندما توقعوا في المبادرة لامتثاله. وأما الجواز والاستحباب في الأمة إلى يوم القيامة لكن أبا ذلك البحر بن عباس وجعل الوجوب للأمة إلى يوم القيامة، وأن فرضا على كل مفرد وقارن لم يسق الهدي أن يحل ولا بد، بل قد حل وإن لم يشأ. وأنا إلى قوله أميل مني إلى قول شيخنا. الاحتمال الثالث أنه ليس لأحد مع الصحابة أن يبتدئ حجا مفردا أو قارنا بلا هدي يحتاج معه إلى الفسخ، لكن فرض عليه أن يفعل ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه في آخر الأمر من التمتع لمن لم يسق الهدي والقران لمن ساق كما صح عنه ذلك. وأما أن يحرم بحج مفرد ثم يفسخ عند الطواف إلى عمرة مفردة ويجعله متعة فليس له ذلك، بل هذا إنما كان للصحابة، فإنهم ابتدأوا الإحرام بالحج المفرد قبل أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتمتع والفسخ إليه، فلما استقر أمره بالتمتع والفسخ إليه لم يكن لأحد أن يخالفه ويفرد عنه ثم يفسخه. وإذا تأملت هذين الاحتمالين الأخيرين رأيتهما إما راجحين على الاحتمال الأول أو مساويين له، فسقط معارضة الأحاديث الثابتة الصريحة به جملة وبالله التوفيق. وأما ما رواه مسلم في صحيح عن أبي ذر أن المتعة في الحج كانت لهم خاصة فهذا إن أريد به أصل المتعة فهذا لا يقول به أحد من المسلمين، بل المسلمون متفقون على جوازها إلى يوم القيامة. وإن أريد متعة الفسخ احتمل الوجوه الثلاثة المتقدمة. قال الأثرم في سننه ذكرنا أحمد بن حنبل أن عبد الرحمن ابن مهدي حدثه عن سفيان عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي ذر في متعة الحج كانت لنا خاصة، فقال أحمد بن حنبل رحم الله أبا ذر هي في كتاب الله عز وجل فمن تمتع بالعمرة إلى الحج. قال المانعون من الفسخ قول أبي ذر وعثمان إن ذلك منسوخ أو خاص بالصحابة لا يقال مثله بالرأي، فمع قائله زيادة علم خفيت على من ادعى بقاءه وعمومه، فإنه مستصحب لحال النص بقاء وعموما فهو بمنزلة صاحب اليد في العين المدعاة ومدعي نسخه أو اختصاصه بمنزلة صاحب البينة الذي يقدم على صاحب اليد. قال المجوزون للفسخ هذا قول فاسد لا شك فيه، بل هذا رأي لا شك فيه، وقد صرح بأنه رأي من هو أعظم من عثمان وأبي ذر عمران بن حسين. ففي الصحيحين واللفظ البخاري تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزل القرآن قال رجل برأيه ما شاء، ولفظ مسلم نزلت آية المتعة في كتاب الله عز وجل يعني متعة الحج وأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لم تنزل آية تنسخ متعة الحج ولم ينهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى مات. قال رجل برأيه ما شاء، وفي لفظ يريد عمر. وقال عبد الله بن عمر لمن سأله عنها وقال له إن أباك نهى عنها، أفرسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن يتبع أو أبيه؟ وقال ابن عباس لمن كان يعارضه فيها بأبي بكر وعمر، يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قول أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر. هذا جواب العلماء، لا جواب من يقول عثمان وأبو ذر أعلم برسول الله صلى الله عليه وسلم منكم. فهل قال ابن عباس وعبد الله بن عمر أبو بكر وعمر أعلم برسول الله صلى الله عليه وسلم منا؟ ولم يكن أحد من الصحابة ولا من التابعين يرضى بهذا الجواب في دفع نص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم كانوا أعلم بالله ورسوله وأتقى له من أن يقدموا على قول المعصوم رأي غير المعصوم. ثم قد ثبت النص عن المعصوم بأنها باقية إلى يوم القيامة، وقد قال ببقائها علي بن أبي طالب وسعد بن أبي وقاص وابن عمر وابن عباس وأبو موسى وسعيد بن المسيب وجمهور التابعين. ويدل على أن ذلك رأي محض لا ينسب إلى أنه مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما نهى عنها قال له أبو موسى الأشعري يا أمير المؤمنين ما أحدث في شأن النسك؟ فقال إن نأخذ بكتاب ربنا فإن الله يقول وأتم الحج والعمرة لله، وإن نأخذ بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحل حتى نحر. فهذا اتفاق من أبي موسى وعمر على أن منع الفسخ إلى المتعة أو الإحرام بها ابتداء إنما هو رأي منه أحدثه في النسك ليس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن استدل له بما استدل. وأبو موسى كان يفتي الناس بالفسخ في خلافة أبي بكر كلها وصدر من خلافة عمر حتى فاوض عمر في نهيه عن ذلك، واتفق على أنه رأي أحدثه عمر في النسك ثم صح عنه الرجوع عنه. فصل. وأما العذر الثالث هو معارضة أحاديث الفسخ بما يدل على خلافها، فذكر منها ما رواه مسلم في صحيحه من حديث الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، فمنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحج حتى قدمنا مكة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحرم بعمرة ولم يهدي فليحلل، ومن أحرم بعمرة وأهدى فلا يحل حتى ينحر هديه، ومن أهل بحج فليتم حجه، وذكر باقي الحديث. ومنها ما رواه في صحيحه أيضا من حديث مالك عن أبي الأسود عن عروة عنها خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع، فمنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحج وعمرة ومنا من أهل بالحج وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج، فأما من أهل بعمرة فحل، وأما من أهل بحج أو جمع الحج والعمرة فلم يحل حتى كان يوم النحر. ومنها ما رواه ابن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر العبدي عن محمد بن عمرو عن محمد بن عمرو بن علقمة قال حدثني يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم للحج على ثلاثة أنواع، فمنا من أهل بعمرة وحجة، ومنا من أهل بحج مفرد، ومنا من أهل بعمرة مفردة، فمن كان أهل بحج وعمرة معا لم يحلل من شيء مما حرم منه حتى يقضي مناسك الحج، ومن أهل بعمرة مفردة فطاف بالبيت وبالصفا والمروة حل مما حرم منه حتى يستقبل حجه. ومنها ما رواه مسلم في صحيحه من حديث ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن محمد بن نوفل أن رجلا من أهل العراق قال له سل لي عروة بن الزبير عن رجل أهل بالحج فإذا طاف بالبيت أيحل أم لا؟ فإن قال لك لا يحل فذكر الحديث وفيه قد حج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخبرتني عائشة أنه أول شيء بدأ به حين قدم مكة أنه توضأ فطاف بالبيت ثم حج أبو بكر، فكان أول شيء بدأ به الطواف بالبيت، ثم لم تكن عمرة، ثم عمر مثل ذلك، ثم حج عثمان فرأيته أول شيء بدأ به الطواف بالبيت، ثم لم تكن عمرة، ثم معاوية وعبد الله بن عمر، ثم حججت مع أبي الزبير بن عوام، فكان أول شيء بدأ به الطواف بالبيت ثم لم تكن عمرة، ثم رأيت المهاجرين والأنصار يفعلون ذلك ثم لم تكن عمرة، ثم آخر من رأيت فعل ذلك ابن عمر ثم لم ينقضها بعمرة، فهذا ابن عمر عندهم أفلا يسألونه؟ ولا أحد ممن مضى ما كانوا يبدأون بشيء حين يضعون أقدامه أول من الطواف البيت ثم لا يحلون، وقد رأيت أمي وخالتي حين تقدمان لا تبدأان بشيء أول من البيت تطوفان به ثم لا تحلان. فهذا مجموع ما عارض به أحاديث الفسخ ولا معارضة فيها بحمد الله ومنه. أما الحديث الأول وهو حديث الزهري عن عروة عن عائشة فغلط فيه عبد الملك بن شعيب أو أبوه شعيب أو جده الليث أو شيخه عقيل، فإن الحديث قد رواه مالك ومعمر والناس عن الزهري عن عروة عنها، وبينوا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ما لم يكن معه هدي إذا طاف وسعى أن يحل. فقال مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة عنها خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لخمس ليال بقين لذي القعدة ولا نرى إلى الحج، فلما دنونا من مكة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يكن معه هدي إذا طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة أن يحل، وذكر الحديث. قال يحيى: فذكرت هذا الحديث للقاسم بن محمد فقال: أتتك والله بالحديث على وجهه. وقال منصور: عن إبراهيم عن الأسود عنها: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نرى إلى الحج، فلما قدمنا تطوفنا بالبيت، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن ساق الهدي أن نحل، فحل ما لم يكن ساق الهدي، ونساؤه لم يسقنا فأحللنا. وقال مالك ومعمر كلاهما عن ابن شهاب عن عروة عنها: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع فأهللنا بعمرة، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان معه هدي فليهلل بالحج مع العمرة ولا يحل حتى يحل منهما جميعا. وقال ابن شهاب عن عروة عنها بمثل الذي أخبره سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولفظه: تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج وأهدى، فساق معه الهدي من ذي الحليفة، وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج، فتمتع الناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة إلى الحج، وكان من الناس من أهدى فساق معه الهدي، ومنهم من لم يهدي. فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة قال للناس: من كان منكم أهدى فإنه لا يحل من شيء حرم منه حتى يقضي حجه، ومن لم يكن أهدى فليطوف بالبيت وبالصفا والمروة وليقصر وليحلل، ثم ليهل بالحج، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. وذكر باقي الحديث. وقال عبد العزيز الماجشون عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نذكر إلا الحج، فذكر الحديث وفيه قالت: فلما قدمت مكة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: اجعلوها عمرة، فأحل الناس إلا من كان معه الهدي. وقال الأعمش عن إبراهيم عن عائشة: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نذكر إلا الحج، فلما قدمنا أمرنا أن نحل، وذكر الحديث. وقال عبد الرحمن بن القاسم عن أبي عن عائشة: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نذكر إلا الحج، فلما جئنا سرف طمثت، قالت: فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، قال: ما يبكيك؟ قالت: فقلت: والله لولدت أن لا أحج العام. فذكر الحديث وفيه: فلما قدمنا مكة قال النبي صلى الله عليه وسلم: اجعلوها عمرة، قالت: فحل الناس إلا من كان معه الهدي. وكل هذه الألفاظ في الصحيح، وهذا موافق لما رواه جابر بن عمر وأنس وأبو موسى وابن عباس وأبو سعيد وأسماء والبراء وحفصة وغيرهم من أمره صلى الله عليه وسلم أصحابه كلهم بالإحلال إلا من ساق الهدي وأن يجعلوا حجهم عمرة، وفي اتفاق هؤلاء كلهم على أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه كلهم أن يحلوا وأن يجعلوا الذي قدموا به متعة إلا من ساق الهدي، دليل على غلط هذه الرواية ووهم وقع فيها. يبين ذلك أنها من رواية الليث عن عقيل عن الزهري عن عروة، والليث نفسه هو الذي روى عن عقيل عن الزهري عن عروة عنها مثل ما رواه عن الزهري عن سالم عن أبيه في تمتع النبي صلى الله عليه وسلم وأمره ما لم يكن أهدى أن يحل. ثم تأملنا، فإذا أحاديث عائشة يصدق بعضها بعضا، وإنما بعض الرواة زاد على بعض، وبعضهم اختصر الحديث وبعضهم اختصر على بعضه وبعضهم رواه بالمعنى، والحديث المذكور ليس فيه منع من أهل بالحج من الإحلال، وإنما فيه أمره أن يتم الحج فإن كان هذا محفوظا والمراد به بقاؤه على إحرامه فيتعين أن يكون هذا قبل الأمر بالإحلال وجعله عمرة، ويكون هذا أمرا زائدا قد طرأ على الأمر بالإتمام كما طرأ على التخيير بين الإفراد والتمتع والقران، ويتعين هذا ولا بد، وإلا كان هذا ناسخا للأمر بالفسخ، والأمر بالفسخ ناسخا للإذن في الإفراد، وهذا محال قطعا، فإنه بعد أن أمرهم بالحل لم يأمرهم بنقضه والبقاء على الإحرام الأول، هذا باطن قطعا، فتعين إن كان محفوظا أن يكون قبل الأمر لهم بالفسخ، لا يجوز غير هذا البتة، والله أعلم. إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا، على خير بإذن الله نلقاكم في مجلس آخر، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.